أنا أعرفكم بنفسي، أنا الخبير الجنائي يوسف جمال محمد الرنتيسي من فلسطين قطاع غزة، طالب دكتوراه، باحث دكتوراه في مجال الأدلة الجنائية، تخصص المختبرات الجنائية، بالإضافة لعملي في مجال حقوق الإنسان، حاصل على مجموعة من الدورات الدولية في مجال التحقيق في مسارح الجريمة، وأيضا في مجال المختبرات الجنائية كالتزييف والتزوير والبصمات وعلم البصمة الوراثية وعلم البيومتريكس القياسات الحيوية، وأيضا في علوم الأسلحة والآلات وآثار الآلات. طبعا في معظم العلوم الجنائية حصلت على مجموعة من هذه الدورات في هذا المجال. إن شاء الله رب العالمين اليوم في هذا البث المباشر نستطيع أنه نلخص لكم مجموعة من المعلومات الهامة التي يجب الانتباه إليها خلال التعامل في مع مسارح الجريمة ودور الخبراء في مسرح الجريمة وأيضا دور الأدلة الجنائية. بداية هذا الأمر، ثواني بس أنتبه للتعليقات بعد إذنكم. تمام. الآن بداية الأمر يجب أن نسأل أنفسنا ما هي الأدلة الجنائية وأيضا ما هو مسرح الجريمة. دعونا نسأل نفسنا هذا السؤال، شو يعني أدلة جنائية؟ وإيش يعني مسرح جريمة؟ الآن الأدلة الجنائية هي جهة أو جسم أو إدارة أو يعني نقدر نقول مجموعة من الأشخاص المختصين في طريقة استنطاق مسرح الجريمة. دور الأدلة الجنائية بالأساس هو الاستنطاق، كيف أستنطق مسرح الجريمة؟ كيف يعني أجعل هذا الشاهد الصامت يتحدث؟ كيف إني أنا أحدد من مسرح الجريمة ما هي خطوات القاتل؟ من وين دخل؟ كيف خرج؟ كيف كان مساره داخل مسرح الجريمة؟ هل كان مع حدا؟ هل حد ساعد هذا الجاني خلال تنفيذه في عمليته الإجرامية؟ هل مثلا عندنا الجريمة كانت بسلاح ناري أم كانت بسلاح أبيض؟ هل كانت قتل عمد، قتل غير عمد، قتل مباشر، قتل غير مباشر؟ كل هذه المعلومات المتعلقة باستنطاق مسرح الجريمة واستخراج معلومات هامة للقضاء والجهات القضائية تكون مكلف فيها الأدلة الجنائية والخبراء العاملين في الأدلة الجنائية والضباط العاملين في إدارة الأدلة الجنائية. إذن هي جسم أو هي إدارة أو هي مجموعة مختبرات هدفها استنطاق مسرح الجريمة واستخراج ما به من أدلة تثبت أو تنفي التهمة عن مشتبه بهم. نيجي الآن لمسرح الجريمة، ما هو مسرح الجريمة؟ الآن موضوع الأسئلة بعد إذن الإخوة جميعا، موضوع الأسئلة يعني ننتظر لآخر اللقاء، أنا هفتح مجال إن شاء الله للأسئلة ونجيب عليها، لكن يعني دعونا نكمل بشكل متسلسل لكل التفاصيل اللي أنا جاي أحكي فيها، بعد هيك إن شاء الله بنجاوب على الأسئلة. هي في عندنا سؤالين لحتى الآن، خلوها لآخر اللقاء إن شاء الله رب العالمين. الله يعطيكم العافية جميعا، مشكورين على الكلام الطيب. نيجي الآن لموضوع مسرح الجريمة. ما هو مسرح الجريمة؟ يعتقد الناس أنه مسرح الجريمة هو مكان وقوع الجريمة وخلص. لا، مش صحيح. مسرح الجريمة هو المكان أو مجموعة الأماكن، لأنه ممكن يكون مسرح الجريمة أكثر من مكان، مش مكان واحد. ممكن يكون مسرح الجريمة عدة أماكن متسلسلة، مكان مقام بالقتل، بعدين ممكن يكون نقل الجثة من هذا المكان إلى مكان آخر، راح قام بتخبئة أدوات الجريمة في مكان ثالث، خبى المسروقات اللي سرقها في مكان رابع. بالتالي إحنا عندنا مكان أو مجموعة الأماكن التي وقع بها الفعل الإجرامي أو الفعل الذي نص القانون على معاقبة فاعله، والتي تضم كل الآثار المتعلقة بالجريمة. يعني مش شرط صارت جريمة القتل، مثلا أنا الآن هيني في قاعة، إذا صارت جريمة القتل في هذه القاعة، هذا ليس معناه أنه هذه هي مسرح الجريمة فقط لا غير. لا، مش صحيح. ممكن يكون في عندي أدوات جريمة خارج القاعة، خارج المنزل، خارج المكان كله اللي أنا فيه، ممكن يكون في عندي مثلا أدوات الجريمة، مقذوفات، أعيرة نارية، أظرف فارغة. إذن هو المكان أو مجموعة الأماكن التي وقع بها الفعل الإجرامي والتي تضم كل الآثار المتعلقة بالجريمة. تمام، نكمل. نيجي الآن خلصنا موضوع ما هي الأدلة الجنائية وما هو مسرح الجريمة. نيجي الآن لسؤال أنا عادة في محاضراتي بأسأل للطلاب، ما هو مين أكثر كفاءة، مين أكثر تطور، مين أكثر تقدم، مين يعني تجاوز الآخر قدرة، المحقق أم المجرم؟ يعني مين يتقدم على الآخر، المحقق أم المجرم؟ طبعا هذا السؤال مباشرة حيوجهنا لتساؤل، ما هو المعيار؟ أنت الآن بدك مين أشطر من الثاني، أو مين يتفوق على الثاني، المجرم ولا المحقق؟ طب حلو، سؤالك حلو، طب الإجابة ما هو المعيار اللي أنا بدي أستند عليه؟ المعيار في هذا الموضوع خلينا إحنا نحكيها بشكل مبسط. الآن إذا كانت هذه الدولة توجد بها جرائم قتل وجرائم من جميع أنواعها أسندت ضد مجهول، بالتالي للأسف ما زال المجرم يتفوق على المحقق. الدليل أنه قام بالفعل الإجرامي وما زال مختبئ، ما زال لم يتم اكتشافه، ما زال يمشي بالشوارع بكل أريحية، ما زال يمارس عمله ويتوجه إلى بيته وإلى عمله دون أن يتم إلقاء القبض عليه. ليش؟ لأنه ما زال يتفوق على المحقق. والدول التي لا توجد بها قضايا أغلقت أو أسندت ضد مجهول، ما زال المحقق يتفوق على المجرم. الدليل أنه لا يوجد أي فعل إجرامي ارتكبه شخص إلا وقام المحقق باكتشافه. معنى الكلام أنه المحقق يتفوق على المجرم، كل ما المجرم طور من أساليبه وغير من أفكاره ومارس بعض أدوات الإخفاء وأدوات اللي هو صناعة الأدلة أو الآثار الوهمية في مسرح الجريمة، كل ما أخفى نفسه ولبس مثلا كفات وغطى وجهه، إلا أن المحقق استطاع باستخدام الأساليب العلمية من اكتشافه، بالتالي المحقق ما زال يتفوق على هذا المجرم كونه لم يستطع أن يفلت بجريمته. هذا معيار مهم، وهذا دافع اصلا، دافع للمحققين ودافع لرجال الامن ودافع يعني كل شخص يعني يعمل في هذا المجال انه يطور من نفسه، يطور من علمه، يطور من الادوات اللي بيستعملها حتى نلاحق ونواكب ونتجاوز المهارة التي يعني يقوم المجرمين بافعالهم من خلالها. يعني ما ننكر بعض المجرمين اذكياء ويستخدم أساليب ذكية ويستخدم أساليب عادة مدروسة، طبعا هذا البعض، لكن الغالبية يعني هي عبارة عن جرائم عشوائية غير منظمة، ردات أفعال أو ما شابه. طب ما دام حكينا في أنواع الجرائم، خلينا نيجي نحكي في موضوع دوافع القتل. ما هي دوافع القتل؟ يعني منصة استجواب اللي أنا حاليا يعني بأبث عنها منصة يعني رائعة ورائدة في جمهورية مصر العربية، قلت البعض أحيانا إيش هي الدوافع الأساسية عالميا وإيش هي الدوافع عندنا في الوطن العربي الرئيسية للقيام بجرائم القتل. شوف الأجوبة. تمام، الآن خلينا نبدأ فيهم واحدة واحدة. أول دافع من دوافع القتل وهي القتل بدافع السرقة، إنه الشخص متوجه للقيام بعملية سرقة، هو رايح يسرق، دخل البيت وبدأ بعملية السرقة، تفاجأ أنه أهل البيت صحيوا عليه، أو تفاجأ بوجود صاحب المنزل داخل المنزل، ارتبك مش عارف كيف يتصرف، فراح قام بتنفيذ جريمة القتل وقام بقتل صاحب المنزل. إذن هو بالأساس جاي يسرق، ولكن الدافع للقتل هو دافع السرقة، هذا الدافع الأول. يعني الدافع الثاني، طبعا هي في الأجوبة بقول لي بدافع المال، طبعا هذا الكلام صحيح. الدافع الثاني هو القتل بدافع النفع المادي، يعني أحد الأشخاص بيقوم بعملية قتل، لا هو عارف مين قتل ولا هو عارف شو القصة، لكن قام بأخذ مبلغ من المال من أحد الأشخاص، وهذا أحد الأشخاص طلب منه أن يقتل فلان، دون أن يعلم ما السبب. هذه بسموها عندكم بعتقد في مصر أنه ممكن اسمهم البلطجية، أنه أحد يكون يعني ضمن هدول القوائم البلطجية بتعطيه فلوس روح اقتل فلان يقتله. طبعا هذا اسمه قاتل مأجور، يعني باللغة العربية الفصحى اسمه قاتل مأجور. في بعض الدول مثلا زي سوريا مثلا يسمى الشبيحة أو مثلا الزعران أو ما شابه، المسميات مختلفة، لكن الفكرة هذه أنه أحد الأشخاص يقتل بدافع النفع المادي، بده يستفيد ماديا فقام بجريمة القتل من أجل أن ينتفع ماديا من هذه الجريمة. النوع الثالث القتل بدافع الشرف، وللأسف هذه الجريمة يعني أنا بعتقد أنها من الجرائم التي عالج مشكلة بمشكلة أكبر، أنه هو الآن يدعي أنه بده يغسل العار أو أنه قتل بداعي الشرف فقام بقتل فتاة. ليش؟ لأنه شرف العائلة أو شرف القبيلة أو ما شابه. طبعا أنت بهذه الطريقة عالجت مشكلة بمشكلة أكبر، عالجت حدث كان مغلقا ستره الله وفضحته أنت على رؤوس الأشهاد، وليس من حقك أنت شخصيا لا دينيا ولا في إسلامنا ولا في شرعنا ولا في قوانيننا أنك تأخذ القانون بيدك. ليس من حقك أنك أنت تكون القاضي والحاكم والجلاد والمنفذ، أنت تقوم بكل العملية لوحدك من رأسك. طبعا هذا الكلام خارج القانون وخارج القيم الإسلامية وكل الأديان، حتى ما حد بيسمح لك أنك تقوم بجريمة قتل بدافع أنك أنت بدك تغسل العار أو الشرف. ليست بهذه الطريقة تعالج هذه المشاكل. هذه المشاكل من الأساس كانت بحاجة أن تكون أصلا أنت قدوة حسنة وتكون أنت أصلا أب يصلح أنك تربي هذا البيت. أنت مطالب منك أنك تربي بناتك وأبنائك تربية صحيحة، لا أن تعالج النتائج اللي سببها أنت شخصيا. أنت سبب هذه المشاكل وسوء تربيتك وأنت قدوة سيئة لأبنائك، بالتالي حصل ما حصل بسببك، فأنت جاي تعالج النتائج اللي أنت سببها، مش جاي تعالج المشكلة من الأساس. مشكلة من الأساس أن تربي أبنائك تربية صالحة وأن تعالج هذه المشاكل بحكمة ووفق الإسلام، وفق ديننا الإسلامي، مش وفق أهوائك الشخصية وعصبيتك اللا أخلاقية أصلا والتي لا تنم إلا عن جهل. طبعا هذا النوع الثالث. النوع الرابع وهو القتل بدافع الغيرة والانتقام والحسد، وطبعا هذا للأسف هذا النوع من الجرائم يعني نتيجة غيرة، نتيجة أحقاد بين العائلات، بين الأقارب، بين الجيران. يعني ابنك الصغير قام بالاعتداء على ابني، تأججت المشاعر، الغضب والانتقام. بعد ذلك تحدث من أصغر مشاجرة، ربما تحدث جريمة قتل تكون ضحاياها 4 أو 5 أشخاص نتيجة فقط الحقد والجهل والغضب والحسد. طبعا هذه كلها من أمراض النفوس التي نسأل الله أن يجنبنا إياها. أيضا من ضمن دوافع القتل، القتل بدافع تعاطي المخدرات. يعني أحد الأشخاص تعاطى مخدرات قوية جدا تذهب عقله، زي ما مشتهر حاليا متهيألي اسمه الشابو أو ما شابه. طبعا يعني يفقد وعيه، يبدأ يشعر بطاقة غريبة، يبدأ يشاهد مشاهد غير حقيقية، يعيش في عالم موازي عن العالم الحقيقي، فربما يقوم بالقتل خارج عن إدراكه وهو في حال التعاطي شديد، وربما يقوم بالقتل بداعي التعاطي. يعني هو محتاج أنه يتعاطى فما معه فلوس، أو هو في حالة خلاف مع الشخص المروج فيقوم بالقتل بدافع الحصول على هذه المواد المخدرة. طبعا من ضمن أيضا دوافع القتل هي القتل بدافع التخلص من الزوج. طبعا ربما العنوان غريب لكن للحقيقة هي موجودة هذا النوع من الجرائم، إن تقوم زوجة بالاشتراك مع شخص آخر بقتل زوجها. طبعا الأسباب كثيرة، من ضمنها إنه يعني مش قادرة تتطلق منه، أجا دخل على حياتها إنسان آخر غريب متسلل يعني كالجرذان، الله يعزكم جميعا، وحاول إنه يدخل على حياة هذه السيدة فالعائق الوحيد أمامهم هو زوجها، فتقوم هي بالتواطؤ مع زوجها بقتل مع الزوجة بقتل الزوج. طبعا هذا من ضمن الدوافع اللي للأسف موجودة بكثرة، هي القتل بدافع التخلص من الزوج. أيضا عندنا من ضمن دوافع القتل بسبب الشذوذ النفسي. إنسان شاب، أحد الأشخاص من القصص الشهيرة، قام بعملية قتل كبيرة، كان السبب إنه نفسه إنه يتم إنه ينزل اسمه في الجرائد، فقام بكل العملية عشان يشتهر، نفسه يصير مشهور. هذا شذوذ فكري وعقلي ونفسي. طبعا في ناس للأسف يقوموا بهذه الجرائم لأسباب يعني نفسية وأمراض نفسية موجودة بداخلهم. طيب، هذه طبعا بعض دوافع القتل، كثيرة هي دوافع القتل. طبعا في عندنا القتل السياسي، وفي عندنا القتل للتخلص من الخصوم، عندنا القتل بدافع الثأر. طبعا هذه الطريقة معروفة، انه احد الاشخاص قتل مثلا يعني اخي او ابن عمي او والدي لا سمح الله، فاقوم انا بالانتقام من هذا الشخص بقتله او قتل احد افراد عائلته. هذا هو القتل بدافع الثأر العائلي وتصفية الحسابات. طبعا هذا كله خارج نطاق القانون وخارج نطاق الشرع، لانه كثيرا ما يتم قتل اشخاص من الاقرباء الدرجة الاولى للقاتل. طبعا في ديننا الإسلامي لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني شو دخل هذا الشخص كونه أخوه قام بالقتل إنك تقوم بقتله؟ طبعا هذه كلها من الجهل وعدم الدراية بأحكام الدين. نكمل الآن. أيضا عندنا من ضمن أدوار الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة، زي ما قلنا الأدلة الجنائية تقوم بمجموعة من المهام داخل مسرح الجريمة، من ضمنها إنها تقوم بعملية توثيق مسرح الجريمة. أن تقوم بعملية توثيق مسرح الجريمة. كيف يتم توثيق مسرح الجريمة؟ مسرح الجريمة يوثق بأربعة طرق. وهي الطريقة الأولى التوثيق بالكتابة، والطريقة الثانية التوثيق بالتصوير الفوتوغرافي، والطريقة الثالثة وهي التوثيق باستخدام الرسم الكروكي أو الرسم التخطيطي، والطريقة الرابعة هي التوثيق باستخدام التصوير الفوتوغرافي. عندنا أربع طرق، هذه الأربع طرق هي الأربع الشهيرة في عمليات توثيق مسارح الجريمة. كيف يتم توثيق مسارح الجريمة بالأربع طرق؟ نيجي فيهم واحدة واحدة. الأولى إنه بيتم توثيق مسرح الجريمة باستخدام الكتابة. كيف يعني الكتابة؟ يعني بيجيب المحقق زي هيك دفتر ويبدأ بتسجيل كل المشاهدات داخل مسرح الجريمة، يسجل في تمام الساعة مثلا السابعة من يوم كذا توجهنا إلى المكان الفلاني، وحضر كل من المحقق فلان وفلان وفلان، وبدأنا إجراءات. بيبدأ يسجل جميع المشاهدات وجميع التفاصيل داخل مسرح الجريمة، ومثبتة بالقياسات وبالزمن والوقت والساعة والإمضاءات الأشخاص المشاركين في التحقيق. كل هذا بيكون توثيقا كتابيا. إذن هي أول طريقة من طرق توثيق مسرح الجريمة. الطريقة الثانية وهي توثيق مسرح الجريمة عن طريق التصوير الفوتوغرافي. التصوير الفوتوغرافي مهم جدا وأساسي جدا. يعني أنا أذكر في إحدى الجرائم كان التوجه إنه الحادثة انتحار، ولكن بعد مراجعة الصور كاملة في المعامل الجنائية تبين من الصور أنه توجد بعض الآثار التي لم يستطع رؤيتها المحققين خلال عملية المعاينة، ولكن لاحظوا وجودها خلال مراجعة الصور، وبالتالي اكتشفوا أن هذه الحادثة هي جريمة قتل وليس انتحار، وتم العودة إلى التحقيقات مرة أخرى، وتم اكتشاف كامل الحقيقة بناء على التصوير الجنائي الاحترافي الصحيح. طبعا مش أي تصوير جنائي يصلح لعمليات توثيق مسارح الجريمة، يجب أن يكون التصوير احترافي، يجب أن يكون التصوير يعني مركز كصيغة جنائية وليس كتصوير عادي. بالتالي عندنا ثلاث أنواع من أنواع التصوير للآثار المادية في مسابح الجريمة حتى نتقن عملية التصوير. النوع الأول وهو التصوير الواسع، أن يتم تصوير مسرح الجريمة كاملا بشكل موسع. التصوير الثاني هو أو النوع الثاني هو التصوير مع أقرب معلم ثابت المتوسط، هو التصوير المتوسط مع أقرب معلم ثابت، بحيث يتم تصوير مسرح الجريمة بشكل أن تظهر، نفترض هذا أثر مادي، هذا الأثر مع أقرب معلم ثابت، هذا اسمه التصوير المتوسط. والتصوير الثالث هو التصوير المركز، الذي يتم يعني الانخفاض بالكاميرا إلى زاوية 90 مع الأثر بزاوية قائمة، وتصويره في وجود مقياس رسم مسطرة بجانب الأثر المادي، مثلا ظرف فارغ أو مقذوف ناري أو ما شابه داخل مسارح الجريمة. إذن التصوير الجنائي يكون على مرحلتين، المرحلة الأولى هو التصوير المسحي الشامل، بتم مسح مسرح الجريمة بشكل كامل. النوع الثاني هو التصوير المتخصص، يعني متخصص للآثار المادية، وبنعمل فيها ثلاث أنواع من الصور: الصورة الشاملة والصورة المتوسطة والصورة المركزة. طبعا هذا النوع الثاني من أنواع التوثيق، التوثيق مسرح الجريمة النوع الثالث منها، وهو رسم الكروكي أو الرسم التخطيطي. بالأمس أو أول أمس سألني أحد الإخوة إنه يعني هل الرسم التخطيطي أو الكروكي هو نفس الرسم الهندسي؟ طبعا لا، هو قريب جدا منه ومن مميزاته، لكن بالنهاية العلامات التي أقوم بتدوينها والتفاصيل التي أبحث عليها في الرسم الكروكي مغايرة عن العلامات التي يتم وضعها في الرسم الهندسي. بالتالي الرسم الكروكي هو عبارة عن رسم حسب نوع، ممكن بعض الناس يعملوه 2 dimension وبعض البرامج تقوم بعمل الرسم 3 dimension، لكن بكل وضوح بتم توضيح كامل مسرح الجريمة على الرسم ووضع كل الآثار التي تم العثور عليها على الرسم بالقياسات وإنشاء مفتاح للرسم نوضح فيه كل رقم على ماذا يشير. هذا هو رسم الكروكي الداخلي. رسم الكروكي الخارجي يتم عمل رسم كروكي خارجي لمسرح الجريمة يحدد الطرق والمسالك والممرات والاتجاهات التي يجب أن يسلكها المحققين للوصول إلى مكان مسرح الجريمة، هذا هو رسم الكروكي الخارجي. النوع الرابع من أنواع توثيق مسارح الجريمة وهو التصوير الفيديو. تصوير الفيديو طبعا في منه نوعين، النوع الأول إن أنا أعمل تصوير فيديو صامت لا أنطق ولا كلمة، فقط أصور مسرح الجريمة مع عقارب الساعة أو عكس عقارب الساعة مع توضيح كامل الآثار في مسرح الجريمة. النوع الثاني هو النوع الناطق أو المتكلم، يعني يكون المصور يتحدث خلال عملية التصوير أو يكون محقق بجانب الكاميرا يشرح كل المشاهد التي تظهر أمام الكاميرا مع توضيح الاسم والساعة والوقت ومن الذي يقوم بالتصوير وما هذه الجريمة جريمة إيش بالضبط وباقي التفاصيل كاملة، ويختم بالساعة والوقت والمصور والشخص المتحدث أن يذكر اسمه كاملا خلال عملية التصوير. طبعا هذا هو من باب توثيق مسرح الجريمة أو من باب الإجراءات التي يجب أن يقوم بها ضباط الأدلة الجنائية أو أفراد الأدلة الجنائية داخل مسارح الجريمة أن يقوموا بالتوثيق. التوثيق كما ذكرنا بالأربع أنواع التي سبق وذكرناها بالتفصيل. أيضا من ضمن إجراءاتهم داخل مسارح الجريمة هي جمع الآثار المادية كاملة ونقلها إلى المختبرات الجنائية. كيف يعني؟ يعني دخلوا على مسرح جريمة قتل ولقوا مجموعة من الآثار المادية المنتشرة في مسرح الجريمة، لقوا مثلا بقع دموية، لقوا مثلا مقذوفات نارية، لقوا بصمات ظاهرة واضحة مدممة أو بصمات خفية حسب ما هو موجود. كل هذه الآثار يجب أن يتم جمعها ونقلها إلى المعمل الجنائي. مين اللي حيقوم بجمعها؟ كل حسب تخصصه، كل شخص حسب تخصصه حيقوم بعملية جمع الآثار المادية من مسرح الجريمة. يعني مش حيقوم بهذا الإجراء شخص واحد بكل هذه الإجراءات، طبعا لا، في عندنا حيكون من ضمن فريق الأدلة الجنائية أشخاص متخصصين في الآثار الحيوية، هذول حيتعاملوا مع بقع الدماء وبقع المني وبقع اللعاب والشعر أو ما شابه، مين هياخد هذا كله؟ المختصين في الآثار الحيوية ضمن فريق اللي هو الأدلة الجنائية، المتخصص في التعامل في مسارح الجريمة. عندي بصمات هيتعامل معها خبراء البصمات أو المختصين في رفع البصمات. عندي أسلحة نارية هيتعامل معها المختصين من القسم الفيزيائي أو قسم الأسلحة وآثار الآلات، وهكذا. يعني هذا هو باختصار دورهم، أن يقوموا بتوثيق وتسجيل وتحريز ونقل. يعني تسمى هذه باللغة الإنجليزية tag and bag، tag and bag يعني عملية التسجيل والتبكيت، نقل الآثار المادية في حافظات مخصصة إلها. طبعا نرجع ونقول مش كل أثر، مش كل مثلا طرق التحريز شاملة لكل الآثار، لا، في بعض الآثار لا تصلح نقلها في الورق لكن يجب نقلها مثلا في الزجاج، بعض الآثار لا يعني لا يصح نقلها في النيلون، في المظاريف النيلون يجب نقلها في المظاريف الورقية، كل حسب نوع هذه الآثار ودرجة تأثرها في عملية النقل، ربما يؤدي أو تؤدي عملية النقل إلى فساد هذه العينات وخسران دليل كبير إلا ممكن وصلنا إلى معلومات مهمة لكشف هذه الجريمة. الآن من ضمن مهمات الأدلة الجنائية في مسرح الجريمة أيضا والتي تشترك مع الطب الشرعي في هذه المهمة هو تحديد زمن الوفاة. طبعا معروف أن هذا طبعا أيضا من اختصاص الطبيب الشرعي، ولكن في بعض الجثث أو بعض الحالات يمكن أن يتم نقلها إلى الطب الشرعي ومن ثم توضع في الثلاجة وفي اليوم التالي يقوم الطبيب الشرعي بمعاينتها، بالتالي حيكون عندنا تغيرات جوهرية نتيجة التبريد اللي تعرضت له الجثة، وبالتالي مش حيكون الطبيب الشرعي يعني واقفا بالضبط على وقت الوفاة. فهذا بيكون مهم جدا أو مطلوب جدا من أول من وصل إلى مسرح الجريمة من الخبراء أن يعطينا تقريبا على وقت حدوث الوفاة. طبعا الأساليب كثيرة، من ضمنها أن يتم قياس درجة الحرارة، درجة حرارة الجثة. معروف أنه تقريبا يعني الجثة تفقد درجة مئوية كل ساعة بعد الثلاث ساعات الأولى التي لا تفقد فيها حرارة بشكل ملحوظ. يعني لو عندنا جثة لقينا درجة حرارتها مثلا 36، معنى الكلام أو 36 نقول 34 ل 37 ثلاث درجات، يعني نقول هي ثلاث ساعات، وثلاث ساعات الأولى يعني ست ساعات. طبعا هذه تقريبية مش دقيقة 100%، لكن هذا شيء تقريبي. طبعا بتظلها درجة الحرارة تنزل إلى أن تصل إلى الروم تمبريتشر، إلى درجة حرارة الغرفة، ومن ثم تستقر درجة الحرارة على درجة حرارة الغرفة. هذه من ضمن الأساليب اللي بيقوم بها ضباط الأدلة الجنائية لتحديد زمن الوفاة. أيضا من ضمنها اللي هو درجة التيبس الرمي اللي موجود عليها الجثة، درجة الزرقة الرمية، بداية الموت الإزرقاق بيكون خفيف بعد 8 ساعات بيكون صار واضح جدا، بعد الساعة 12 بيكون قد استقر شكل اللي هو الزرقة الرمية، وبالتالي حتى لو تم تحريك الجثة حيظل الإزرقاق ثابت على الوضعية اللي كانت عليها الجثة خلال 12 ساعة الأولى أو من 8 إلى 12 ساعة الأولى. فبتم دراسة اللي هو الزرقة الرمية، درجة الحرارة، بتم دراسة أيضا درجة يعني برودة الجسم وحرارة الجسم، شكل التخشب أو التيبس الرمي وغيرها من الطرق المعروفة في هذه العملية. هذا أيضا من ضمن المهام المطلوبة من ضباط الأدلة الجنائية، وهي التعامل أو تحديد زمن الوفاة. ليش؟ حتى نقف على حقيقة ما حصل وآخر الأشخاص اللي تواصل معهم هذا الشخص، وأيضا آخر الأشخاص اللي تعامل معهم المجني عليه في محيطه. بالتالي أنا كل ما قللت الزمن اللي أنا بدي أبحث فيه، كل ما أنا زدت فرصة إلقاء القبض على الجناة في هذه العملية. أيضا من ضمن مهام ضباط الأدلة الجنائية في مسارح الجريمة موضوع تحديد مسافات إطلاق النار داخل مسارح الجريمة، وأيضا تحديد المدخل والمخرج للمصاب داخل مسرح الجريمة أو للجثة داخل مسرح الجريمة، على أيضا طبعا إكمال لدورهم حيتم اللي هو العمل داخل مصلحة الطب الشرعي، وسيقف الطبيب على كامل المعلومات من معاينته للجثة، لكن يجب على ضباط الأدلة أن يأخذوا صورة أولية وافية داخل مسرح الجريمة، لأنه في كثير من الحالات للأسف لا ينتقل الطبيب الشرعي إلى مسرح الجريمة، وهذا أمر هام، لكن يكتفي بالمعاينة داخل مصلحة الطب الشرعي، وبالتالي تكون هناك مسؤولية مضاعفة على ضباط الأدلة الجنائية. وايضا من ضمنها، طبعا حنحكي بعض المعلومات في هذا الموضوع، لكن من ضمن ايضا اختصاصاتهم تحديد الاصابه بالعيار الناري ان كانت مباشره او غير مباشره. طبعا احنا بنحكي قاعدين مسارح جريمه، ضروري ان احنا نكون عارفين ما هي انواع مسارح الجريمه. انواع مسارح الجريمه الشهيره المعروفه في هذا الموضوع اربعه. الاول هو مسرح الجريمة المغلق، مثل هذه القاعة اللي أنا موجود فيها، هذا مكان مغلق، بالتالي هذه مسرح جريمة مغلق، لا نحتاج إلى اللي هو ضرب شريط مسرح الجريمة داخل مسرح جريمة مغلق، منفعش أو مفيش داعي أن أنا أحط شريط مسرح الجريمة. لكن في النوع الثاني يجب أن نقوم بوضع شريط مسرح الجريمة داخل، يعني لإغلاق مسرح الجريمة، وهي مسرح الجريمة المفتوح. مسرح الجريمة المفتوح زي مثلا الساحات العامة، الشوارع، مثلا نقول ميدان التحرير، كل الأماكن الواسعة التي لا هي غير محاطة بسور ولا مغطية بسقف، هذه عبارة عن مسارح جريمة مفتوحة. للأسف التعامل مع مسارح الجريمة المفتوحة أصعب بكثير من التعامل مع مسارح الجريمة المغلقة، لسهولة اللي هو وصول المتطفلين، لسهولة الدخول والخروج من مسرح الجريمة، وأيضا لسهولة تعرض الآثار المادية في مسرح الجريمة للشمس والمطر والغبار وعوامل المحيطة التي قد تتلف أو تؤثر أو تطمس بعض الآثار الهامة في مسرح الجريمة، على عكس مسرح الجريمة المغلق الذي يعني يمنح الخبراء الوقت والأريحية المطلوبة خلال عملية التوثيق وعملية استنطاق مسرح الجريمة. النوع الثالث عندنا مسرح الجريمة المتحرك. كيف يعني المتحرك؟ يعني مركبات، دراجات نارية، أي جسم أو حتى سفن متحركة فوق الماء، هذه كلها مسارح جريمة متحركة. منها ضرورة الانتباه إلى قياس وتحديد سرعة الجسم المتسبب بهذا الدم. مثلا لقينا بقعة دماء في الشارع، كيف بدنا نعرف سرعة الجسم؟ بيتم تحديد سرعة الجسم من أخذ قياسات للقطرات على الشارع. طبعا مع السرعة تبدأ القطرة تأخذ الشكل الكمثري، وين اتجاه، يعني أوضحها أنا بالرسم حتى تكون واضحة عندكم. طبعا مش عارف إذا واضحة في الصورة الآن، كيف اتجاه السهم من هان لهان، هذا هو اتجاه القطرة بناء على الشكل الكمثري الموجود. كيف الشكل الكمثري بيكون موجود؟ كيف اللي هو اتجاه السهم بتاعه هو هذا اتجاه الحركة. هنا يتم تحديد سرعة الجسم المتسبب بهذه البقع أو بهذه القطرات الدموية من أخذ أبعد قياس مع اللي هو الطول بالعرض، مع إخضاعها لمعادلة موجودة في الكتب وموجودة في المراجع، ونقوم بتطبيقها في مسارح الجريمة، ونحدد سرعة الجسم المتسبب بهذه القطرات خلال التحقيق في مسارح الجريمة من النوع المتحرك. أيضا جدا مهم أن احنا نحدد سرعة الجسم حتى نقف على طبيعة السيارة أو المركبة التي كانت سبب في هذا القطرات الدموية اللي موجودة، حتى نقلص كمية أو عدد المشتبه فيهم، ونركز أكثر على مركبات مثلا سريعة، على دراجة هوائية، دراجة نارية، على شخص كان يسير على قدميه ما كانش مسرع حسب له قطرات الدماء. وأيضا مسارح الجريمة المتحركة تعود بنا إلى ضرورة أخذ آثار الإطارات السيارات باستخدام الجبس، ويتم مقارنتها مع السيارات المشتبه فيها في هذه الجريمة. النوع الرابع عندنا مسرح الجريمة تحت الماء، أن يقوم أحد الأشخاص بقتل مثلا شخص آخر تحت الماء خلال رحلة غطس، أو أخذوا غرقوا بعدين غطسوا تحت الماء. هذه التعامل مع هذا النوع من مسارح الجريمة يعتبر من مسارح الجريمة الصعبة، لأن الماء يعني سوف يضيع الآثار الحيوية كالشعر واللعاب والدماء، وأيضا راح تتلف أو تفسد البصمات على أداة الجريمة إن كانت موجودة داخل البحر أو داخل المسطح المائي. بالتالي التعامل مع آثار أو مع مسارح الجريمة تحت الماء من الصعوبة التي تواجه الخبراء أو المحققين في الأدلة الجنائية. يعني مثلا حتى من ضمن الإشكاليات هي أنه مثلا نفترض أنه شخص ألقي في هذا المكان، مع وجود التيارات المائية وجود الأمواج ربما نجد الجثة وأداة الجريمة على مسافة كيلو أو 2 كيلو. إذن هنا يجب أن يقوم المختصين بدراسة التيارات المائية واتجاه الموج واتجاه الرياح وسرعة التيارات لتحديد المكان المتوقع وصول إليه الجثة أو أدوات الجريمة في حال البحث عنها داخل الماء. طبعا الآن حنترك مجال إن شاء الله للإخوة الموجودين على البث المباشر لتوجيه الأسئلة والاستفسارات قبل أن نختم. وطبعا حنحكي الآن بإمكانهم يسألوا، ولكن سأجيب على موضوع سريع وهو تحديد المدخل والمخرج. إن سألت هذا السؤال بالأمس إنه هل دائما جرح مدخل العيار الناري صغير والمخرج كبير؟ طبعا هذا الكلام خطأ، ليس دائما، هو جرت العادة أو غالبا يكون المدخل صغير، مدخل العيار الناري صغير ومخرج العيار الناري كبير. هذا كلام صحيح عادة ولكن ليس دائما. ليش طب هيك بصير؟ خلال دخول المخذوف بدخل بحجمه الطبيعي، فبيعمل ثقب صغير يدخل إلى الجسم يصطدم بالعظام، يحدث تشوه للعيار الناري، يأخذ من عظام الجسم أو من الأحشاء ويخرج من المخرج بشكل أكبر، يمزق أكثر في المخرج لأنه أخذ معه من العظام وهو نفسه ربما تشظى أو تشوه. بالتالي حينتج عندنا مخرج أكبر من المدخل في حالات الإصابة في الأنسجة الرخوية أو في الصدر أو في البطن أو ما شابه. ولكن في حالات الإصابة الجمجمة، الإصابة بالجمجمة من مسافة صفر، يعني من مسافة تلامس في حالة الانتحار، يكون المدخل أكبر من المخرج لانفجار، بسبب انفجار جرح المدخل، الضغط الكبير للغازات إلى داخل الدماغ تنفجر المدخل ويسبب لدينا اللي هو المدخل النجمي، ومن ثم يكون المخرج صغير كامل. الضغط الغاز الذي دخل إلى الجسم خرج من نفس المدخل وهو أضعف نقطة في الجمجمة لحظة الإصابة بالعيار الناري. بالتالي ليس دائما أن المخرج أكبر من المدخل. في بعض الأنواع الإصابات وبعض الأعضاء من الجسم يحدث العكس، يصبح المدخل أكبر من المخرج، وليس كما يعني يعتقد البعض أن هذا قانون ثابت في كل الإصابات. الآن نرى الأسئلة. ما ذكرت؟ طيب الآن يعني حسب ما نلاحظ إنه في بعض الأسئلة على موضوع في حال نقل الجثة من مكان إلى آخر، تحريك الجثة من مكان إلى آخر أو نقل الجثة من مكان إلى آخر سيتم التحقق منه على أمرين. الأمر الأول وهو وجود تناسب لمجموعة لكمية النزف الدموي في مسرح الجريمة مع حقيقة الإصابة. يعني أنا عندي إصابة في شريان ولكن وجدنا أنه بقعة الدم الموجودة في مسرح الجريمة صغيرة جدا جدا، إذا لا يوجد تناسب بين نوع الإصابة وبين طبيعة الدماء في مسرح الجريمة. الطريقة الثانية من معاينة الجثة، وزي ما قلنا عملية تحريك الجثة في مسرح الجريمة قد ينتج عنها جروح غير حيوية على جسد المجني عليه، وقد ينتج عنها أيضا تحريك الجسم في وضعية مغايرة على الوضعية التي ثبتت عليها الزرقة الرمية، وبالتالي يستطيع المحقق أن يتأكد من أن هذا المكان هو مكان الجريمة الفعلي أو هو مكان آخر تم قتل المجني عليه في مكان آخر وتم تحريكه ونقله من المكان الحقيقي. طبعا باقي الأسئلة إن وجدت إن شاء الله على هذا البث أو على أي موضوع جنائي بإمكانكم السؤال على صفحة استجواب في التعليقات على البث المباشر، أو بإمكانكم سؤالي على أيضا صفحتي الرسمية على الفيسبوك الخبير الجنائي يوسف الرنتيسي. أهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله يعني هذا ما بيكون البث الأخير، إن شاء الله نلتقي معكم ببث مباشر آخر فيه أكثر تفصيل عن جزئيات محددة، يعني ممكن أن نتحدث في البث المباشر عن موضوع طريقة تظهير البصمات الخفية واستخدام بعض الأدوات اللي موجودة لدينا الآن، إن شاء الله يعني بنستفيد منها جميعا. بارك الله فيكم وحياكم الله ونراكم على خير.